السلام عليكم. في 1435 هجري من شهر محرم، يعني ما بين 2013-2014، اختفى شاب بالأربعينات من العمر اسمه إبراهيم حسين العبادي من أهل الإحساء في المملكة العربية السعودية. شاب خلوق جدا والكل يشهد له بطيبة وأخلاقه، وتعرفون الناس شهود رب العالمين في الأرض، الكل يمدح ويمدح أخلاقه. الرجل ما عنده مشاكل، لكن ذاك اليوم المكتب اللي يشتغل فيه هذا إبراهيم هو مكتب لتأجير الخيام، بلغ أسرة إبراهيم أن إبراهيم يعني صار له يومين ثلاثة ما بين وكذا. سألوا يعني ليش وين راح وكذا، قال لا كان آخر مرة راح علشان يستلم مبلغ 1,000,000 ريال مقابل تأجير الخيام لبعض مكاتب اللي هي الحملات الحج، الحملات اللي ياخذون الناس الحج والعمرة وكذا، فيأجرون الخيام من هالمكتب هذا اللي يشتغل فيه إبراهيم. راح استلم مبلغ التأجير كان قيمته 1,000,000 ريال، لكنه ما رجع للمكتب ولا بين من ذاك اليوم. أسرة إبراهيم فقدت الولد، وين راح؟ غريبة. والرجل يعني أسرته متعودة أنه يرجع على طول وما يغيب الفترة هذه كلها، أو يبلغ على الأقل إذا بيغيب أو بيروح يعني باليوم واليومين ثلاثة. قاموا يدورون عليه، يدورون مني منك، بلغوا العمليات، سجلوا قضية تغيب ويبحثون عنه، أبدا ما كان لأي أثر. يتصلون على تليفونه، تليفونه مغلق. راحوا للمكاتب الحج اللي مر عليهم، قال فعلا مر علينا اليوم الفلاني واستلم مبلغ 1,000,000 ريال، وطلعوا لهم كذلك وصل استلامه للمبلغ. عاد بدت السوالف تطلع والناس كل واحد يفتي من عنده، حتى ان أسرة إبراهيم انشرت في ذيك الايام نشرة يعني تطالب الناس ان رجاء لا حد يتكلم ولا حد يأول ولا حد يفتي من عنده. إلى الآن إحنا ولدنا ما عثرنا عليه، وإحنا ما نوجه التهمة لأحد، وما إحنا عارفين حقيقة اختفائه. دوروا عليه لين تعبوا، مر الشهر والشهرين والثلاثة، بالعربي مضى عليه أكثر من 11 شهر ما بين إبراهيم ولا عرفوا وين راح وين اختفى. لكن كان في واحد من عمام إبراهيم كان مهتم جدا لمعرفة حقيقة اختفاء إبراهيم، وين راح إبراهيم وشنو علاقة 1,000,000 ريال باختفائه، هل إنه ممكن واحد تعرض له علشان يسرق 1,000,000 ريال من عنده، أو إن إبراهيم يعني لما أخذ 1,000,000 تصرف فيها ولا تورط فيها ولا في شيء. المهم قاعد يبحث هذا العم، وهو فعلا شاطر وأنا أوجه له التحية إنه ما يأس، قاعد يبحث وراء الحقيقة هذه إلى أن شك في موضوع. شنو هالموضوع؟ قال إبراهيم إحنا نعرفه، لو إنك تعطيه مو 1,000,000، لو 100,000,000 ريال مستحيل يمد إيده على الفلوس، أو مستحيل أصلا إنه يختفي على مبلغ 1,000,000. الموضوع أكيد كان قهري وغصبا عليه، الولد أكيد تعرض له مكروه، لكن منو له يد في الموضوع هذا ما هم عارفين. الرجال قاعد يبحث يبحث، اشتبه منو؟ اشتبه بالمكتب هذا اللي لهم حملات الحج والعمرة، اللي سلموا إبراهيم 1,000,000 ريال. راح لهم وقالوا ما أنا بتأكد من شغلة. قالوا شنو؟ قال إبراهيم مر عليكم؟ قال إيه نعم مر علينا اليوم الفلاني واستلم من عندنا، من طبعا من عيال صاحب الحملة اثنين، استلم منهم مبلغ 1,000,000 ريال وطلعوا له الفاتورة. لما شاف الفاتورة هني نغزى قلبه. شاف الفاتورة وإبراهيم موقع على الاستلام، حس إن هذا ما هو توقيع إبراهيم، وحاول إنه يطابقه على بعض الأوراق اللي إبراهيم أصلاً موقع عليها قديماً، فحس إنه في اختلاف كبير بين التوقيع هذا والتوقيع الحقيقي، لذلك شعر إنه في إنه في الموضوع. راح بلغ رجال الأمن والنيابة إنه هو مشتبه بأولاد صاحب حملة الحج، لأن كلامهم كان مشكوك فيه، وقال على مسؤوليتي. حتى لما بلغوه قالوا له يعني شلون أنت تتهم ناس يعني مسلمين وعندهم فاتورة؟ قال أنا أتهمهم وعلى مسؤوليتي، إن هذول الأشخاص هم وراء اختفاء إبراهيم. قالوا له طيب، وتعرفون أنتم الشكوك لا يمكن واحد يتجاوز عنها، خصوصا إذا كانت قضية قتل فيها نفس، حتى لو كان أصغر دليل الواحد ما يتغاضى عنه. فعلا راحوا واستدعوا أبناء صاحب حملة الحج للنيابة للتحقيق. قعدوا يسألونهم ويسألونهم متى شفتوه ومتى عطيتوا المبلغ، عطيتوا المبلغ كاش ولا تشيك مثلا، حولتوا له على الحساب ولا كذا؟ قال لا عطيناه كاش. شنو دليلكم انه كاش؟ من الكلام طلعوا الفاتورة، اشتبهوا بالفاتورة، اضغطوا عليهم لين انهاروا. وكانت هني مفاجأة، ان ابناء صاحب حملة الحج وكذلك شخص يعني رجل مستقيم وطيب ومعروف كذلك، ومن التجار المعروفين في الإحساء يعني خصوصا منطقة المنصورة، ان هذول كانوا وراء اختفاء إبراهيم. لما اعترفوا وانصدموا رجال الأمن ان ابناء صاحب حملة الحج هم اللي اختلوا إبراهيم. ليش اقتلوا إبراهيم؟ إبراهيم كان جاي يستلم مبلغ 1,000,000 ريال، وهو حساب المكتب اللي يشتغل فيه مال تأجير خيام. أحد هالأبناء فكر أن كيف يتخلص من إبراهيم بحيث أن ما يعطيه أجره وياخذ 1,000,000 ريال له. راح كلم أخوه واتفقوا على فكرة أن إذا جاء إبراهيم نطلق عليه النار ونقتله، ونسوي لنا فاتورة أن احنا سلمناه 1,000,000 ريال، منها نضمن أن صاحب المكتب الخيام ما يطالبنا ونحطها براس إبراهيم، ومنها إحنا ناخذ 1,000,000 ريال وإبراهيم يختفي عن الوجود. أول ما جاهم إبراهيم استدرجوا للمكتب، اقفلوا عليه الباب وأطلقوا عليه النار. توفى ولفوه في أحد فرشات المحل اللي هي الزل أو الزورية، وخذوه ورموه في منطقة الإحساء. كان في عندهم نفس مجرى للمجاري اللي هو يعني يكون بين المزارع، رموا جثته هناك واختفى إبراهيم لمدة 11 شهر. لما اعترفوا أرشدوا رجال الأمن عن موقع اللي رموا فيه جثة إبراهيم، وفعلا اشتغلوا رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي للبحث في مجرى المجاري هذا لأكثر من 4 أيام للبحث عن بقايا الجثة اللي قعدت 11 شهر. وبالفعل توصلوا إلى بعض يعني أجزاء من جسد إبراهيم الله يرحمه، وكانت الجثة متفتتة ومتحللة، لكن لقوا آثارها ورفعوها. وبعد ما تأكدوا أنها فعلا جثة إبراهيم، تم إحالة المتهمين للمحاكمة، وتم الحكم عليهم بالقتل تعزيرا في عام 2016. بالإضافة إلى أن والد الشابين القاتلين اللي هو صاحب حملة الحج نشر كتاب اللي هو عبارة عن إعلان يتبرأ من فعل أولاده واللي قاموا فيه ضد الشاب إبراهيم، وتبرأ منهم من أفعالهم. هو كان رجل خير، لكن يقول إحنا كعائلة ما لنا علاقة بالفعل السيء اللي قاموا فيه، وإحنا نترحم على إبراهيم ونواسي أسرته. وكذلك أسرة إبراهيم صرحت أن أسرة القاتلين هذا تصرف فردي من قبل أولادهم، وما يمثل الأسرة وأسرتهم أسرة طيبة وما لهم أي علاقة في الموضوع، والقانون ياخذ مجراه، فعلا قانون حكم عليهم بالقتل تعزيرا. لكن أنا بحثت أن هل تم تنفيذ الحكم؟ لا، يمكن إلى الآن ما تم تنفيذ الحكم بالشابين. وهني انتهت قصة لغز اختفاء إبراهيم العبادي، وسووا عزاء حق إبراهيم، كان عزاء مهيب جدا، شاركوا فيه جميع أهالي الإحساء أيامها، لأن القصة كانت مؤثرة جدا لاختفاء هذا الشاب الطيب. الله يرحمه ويصبر أهله. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.